تقول ألبس فستانا يكشف عن وجه القدم، هل تجوز الصلاة فيه؟ لا، الواجب عند جمهور أهل العلم يكون القدم مستورا، إما بالثياب الضافية وإما بالجوارب. وهكذا جاء عن أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت إذا أمه يهتصر المرأة في دلع وخمار، فقالت إذا كان الدلع سابقا يغطي ظهر قدميها. فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المرأة عورة في الصلاة كلها، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، فإنه لا بأس بكشفه، بل يسن كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي يعني غير محرمها. أما الكفان ففيهما خلاف بين أهل العلم، والصواب لا حرج في كشفهما، فإن سترتهما كان ذلك أفضل. وأما قدمان فالواجب سترهما، إما بالملابس الضافية كقميص الضافي والإزار الضافي أو بالجوارب. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.